بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة كتاب كأني الوشيع في اختصاري وتهذيب كتاب الشريعة. ونكسو قابلين أن كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الأجري محمد بن الحسين ولن تسدها بقولي اللحذنك. وأنا كتاب كاللي حاد سلسلة أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. عشان كأنه حكب الآمن يباب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي بكتاب الله، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. وحكو سابسين يباب التحذير ديقس تباب كيدي وهي من طوائف كوحل إساقد ديقيو يعارضون كهر إيمان إياه سنن النبي صلى الله عليه وسلم السنويك حديث النبي بكتاب الله. كتابك إلهي بي خلاف سيهين كالهور إماري، أما كتابك إلهي بأنه هايصنع كديدي سننك. يو شدة الإنكار إنكارك يديدد إن لا أتكيو على هذه الطبقة، طبقة يا طائفة داس يا كوحاس أرنت ديدد لغو ديدين يهي داتكنا اللوغة ديدي إن لا أتكيو، وأرنت أسارين حن أي تهي سأذق إن لوغه هرتقنا اللوبة هاي. قال محمد الحسين حولي ينبغي وحابون لأهل العلم والعقل، تذكر علم عقل السيئ، إذا سمعوا هدين بغلان قائلا من الحظ يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول كلاه حولي في شيء وكشيغي هذا الكنابي قد ثبت سقناذي عند العلماء، علماء كتو سقناذي سند كيسال صحيح، وفعارض وكهر يماد إنسان جاهل قفعا وحبا قرانين، وفقال إلا لا أقبل يلي ماي إلا ما فيك إلا ما كان وحيئه في كتاب الله تعالى. كتاب كله وحكويا الله لقيه لي ما هنه أنه حديث كا يلي ماي قفله أو جاهل أهنا وكهر يماد هذا مقلان. قيل له وحالله قد هيا وهل العلم يحبون يكون هان أنت أذيغن رجل سوء نن حن باطي قف حن باطي حما تقف كد باطي، وأنت أذيغن سيدو كلام من باطك متايد يحذرنا كالنبي صلى الله عليه وسلم نبي أنوغا كادي وحذر منك وحايك حذر منك وحا كادي سيدو كلام العلماء والعلماء. وقيل له حاكال الله يا جاهل جاهليه إن الله أنزل إلى حسود دجي فرائضه واجبات كي سواوين جملة سدو ضوب أسود دجي، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم نبي سنة وحوف فري أن يبين للناس دتك إنه أعدايه ما نزل إليهم وحلو سود دجي إنه أعدايه. قال الله عز وجل حلو أنزلنا إليك أذيك أسود دجي الذكر قرانك لتبين للناس ذاتك سينا ذو عدايسو ما نزل إليهم وحلو سودتشيو أذو أذو فافايسو ولعلهم بحيمدين يتفكرون إن الفكران ويؤكرتان سيدا دوبان تهي سيدا أفافاسان تهي. فأقام الله تعالى اللوحو استاتيي نبيه عليه السلام نبي جيس مقام البياني بوست كفق كعدينه عنه عن الله كعدينه إن تبوا وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يحاوي إلهي بانا أسر ديبي أسكر أقو وحيو ذوي إنو صدا ذاتك أقو عدايو. وأمر الخلق خلقي أنا وحدتك أنا وحو أمري بطاعته رسولك إن لا أطيعه له قانسمه، وأنهاهم وحو كرب عن معصيته ديديس إن لا أمر ديده وساق هذا الكيسال ديدنا وقد يكرر بيداتك. وامرهم وحو أمري بالانتهاء إن يكهران أما أنهاهم أنه يكرره. فقال تعالى وما أتاكم الرسول وحي رسولك إذين لي ما دي إذين كانوا فخذوه قاتل، وما أنهاكم وحو إذين كرره عنه إساقنا وحي إذين كرره بنا فانتهوا كهران. ثم حذرهم كذب حوغس ديغي أن يخالفوا إني دبان مران ويخلافان ويكلحذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله أمر كيس. فقال تعالى عرف لي حذر كدكتون هذا الذين يخالفون كوا دابا مرايا غرا مرايا عن أمره أمر كالنبي غيسى أن تصيبهم إن يكون عضو فتنة دينية أو يصيبهم أو كدع عذاب أليم عذاب قبة أولغو عذاب أيه أما آخر كليا هنقضو أما آخر يدوم ينلغو عقابة هنقضو وقال عز وجل وحيدي فلا وربك وان كدع رتين لا يؤمنون مكر رميان وإيمانك اللي قربي لمي مادان حتى يحكموك إلى يكون حكم إبتان فيما شجر بينهم لحظة ضوحي كدعا ثم لا يجدوا أين نهيرين في عمصير نفطوذي أوركوذي قلبي وذينكيرين حرجا عيريري مما قضيت وحي هذا حكمت أو يسلموا أيه قان سمان تسليبان تسليما استيبس لما يستران أيه قان سمان قلبي وذن أسن وح عيريري عليس كدريم إلا عيسيدا سميان إيمان كلا ربيدتكم ملاح ثم فرض وحو واجبيره على الخلق خلقه طاعته صلى الله عليه وسلم إن النبي عطيعان في نيف وثلاثين موضعا صد إيا نور ميالوت ومن كتابه تعالى كمذا صدرت هذا الآن كتاب كان هو قان سميا كتاب كيبا أمر يا إن النبي محمد هذا الكي سمى قشو وهو قان سنتو وحو كفري وحو كويا كاري بابا كاقد ديقيا إن هذا خلافته أوري صدّن ميلاد القرآن ككوج أمرين هذا هو جانسنت صدرت هذا هو جانسنت النبي جم معناه هذا وحوي القرآن كي هذا هو جانسنت وقيل وحكر الله ورنا يا لهذا المعارض كان كسهر جديد جدا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي يا جاهل وحما كسيه وحما جرديه أو حبا أقول جاهل ك قال الله تعالى إلى يحل وأقيموا الصلاة صلاة أوغا وآتوا الزكاة زكاة نبحية وقلت أين تجد حكيت كهليسة في كتاب الله كتابك عليه قرآنك أن الفجر صلاة سوى رقعة تانية لما رقعة دونية قرآن حقيقة الله وأن الظهر الظهر كنا أربع إنوية أفر رقعة دون والعصر عصر كنا أربع إنوية والمغرب أنا مغرب كنا ثلاث سدحية ورنا العشاء عشها الآخرة تدنبنا أربع أفرينيت أين تجد حكيت كليس أحكام الصلاة صلاة أحكام تهذا تكبير بالغو باللوضة فاتحة كحكت وعلى الركوع باكحكت كسو التوسيس باكحكت إلى لقى سلام النقصر ومواقيتها وقتية الصلاة هن لتكن يسوح قرما لتكن إلى عشاء أو قاد الصلاة وصوق شيء بحدة حقيق قرآن كتا الله ويصلحها صلاة وحق السحنية سطر العوره باكمد ويسدي باكمد حاجاتكو عركتي وما يبطلها واحد شبيني إلا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنن النبي قموية حاجاتكو عركتي باري ومثله الزكاة الزكاة على المدى أين تجد في كتاب الله تعالى كتاب كلاي حاجيكا قطع الله وكا عركتي من 200 درهم لباب وقوله درهم وفضاء 5 دراهم على قربة ومن 20 دينارا لباتنك دينارا نصف دينار بالغ الربا ومن 40 شاطا أفرت النافو أرين شاطا هل نافو أري على الربا ومن 50 شن ومن الإبلي كمذا شاطا هل نافو أري على الربا ومن جميع أحكام الزكاة زكاة أحكام تضعنا حقيت كيه ليس أين تجد هذا كاس حقيت كيه ليس انتاس في كتاب الله تعالى كتاب كله سوص النظر نبي وحفا فاي وكذلك صدوك لجميع فرائض الله واجباتك إلهي أو تنوي التي فرضها الله إليك واجب في كتابه كتاب كيس لا يعلم الحكم حكمك فيها إذا لغو حكمي لغو عمل فلي لغمه لي إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي قمعاني هذه هذا سنة التورت سيد سلادي أتكن قرمة أتكن إمسات أتكن هذا سنة التورت الزكاة بيحن لغو جيري حق مع حوليهاتك بيحن إمساتك بيحن انت ملكي قعدات بيحن قرمات بحين ما صنعت كيبا مر مسكبة انت أصدقنا حقيقي كتالة سنة لتبين للناس ما نزل إليهم وما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة انت أصدقنا فليحذر الذين يخالفون عن أمري اسئلالي هذا قول علماء المسلمين مسلمين تحلوا ماذا ذو لن قول كوذي من قال غير هذا سدع وحانا هين قفك ده خرج وكبحيا عن ملة الإسلام دين الإسلام كبناكو كي هيو قالوي معنا وحا أوسمي دين كبحوي قفك مركا يسو أعذار هلا شخصي مركا لو يمعدو باباب كذا ودخل وحو قال في ملة الملحدين دين لا وياش دين توضو قال نعوذ بالله الله أن كما قلنا من الضلالة اللمس لمس بعد الهدى هنون كذب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحال قوري وعن صحابتي رضي الله عنهم حال قوري مثل ما بينت انت أن سعدي أو كلا لقوري فعلم ذلك وحان اسك إرماها هذا اتراض انت أشيكت محا عدينا قبس الدليل كذا أنا برافع رضي الله عنه قال حوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يبيري لا ألفين ألفين نيانا هلن أي لا أجدن أحدكم متكين متكين حالو يمتك تيرسان على أريكته السرير تيسي أما ماشو يسكو كلا بحين جري يبلغه الأمر أمر أسو قاعد يعني أني إيجا يمت فيقول أوران فيقول أوير أهدو لم أجد هذا كمهر في كتاب الله تعالى أنا كتاب كله أنت كما أرك أنا كتاب الله هذا أنا كما أرك ندي مقاعد أنا يوي حديث أبو جر أبو جر هي صنع كقارقود يا وريي وأنا حديث صحيح وحنا تلمام يا أنت إن الله سمي إن أنا بنانين وعن المقدام من بعد كريب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحجر ألا إني أوتيت الكتاب قرآن كألا سيئي ومثله مثل ماذا الكتاب والحكمة صمع ألا إني أوتيت القرآن بألا سيئي ومثله إساق وكالي رواية قاركوا مثله معه ويكدران ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إنه يوشك وحاده رجل نين شبعان دركسان ودبرسان على أريكته سررتي سي يمرش سوكا بحين يكسع سكاكا شيفا وكبري ودركسان يقول له عليكم لازم بهذا القرآن قرآن كقبصد فما وجدتم فيه وحاد هشان من حلال فحله حلالي وما وجدتم فيه وحاد هشان من حرام فحرموه حرام تنمي وحكا لسه دقي سنين وي سنة النبي يري وحاسك داية قرآن كايدين كفلا سدى عليه بأي من دونه وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بكشاقي فقال رجل محر إن الله تعالى قال في كتاب حكول كذا وكذا معنى آيات داسا كهر من يسوى حاشيقي حديث كديدي يسوي فقال وحول سعيد ألا أراك ميانا كو أراك كو أركين وذي ومبقنين تعارض إن أتكهر إيمان إيسا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النبي كهر إيمان إيسا بكتاب الله تعالى كتاب كلاهي كهر كين إيسا ميانا كو أركين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي بقى أعلم كايقان بكتاب الله كتاب كلاهي رسول كتاب كان لغو سودتي با حديث كان نجري اسم الديديان لبضى بحق الله كي مادين لكن أذيك جاهلهم قرنين سو معنوه دي سو وافقه يسعي سو فسيريان مارك السوك ربي با سودتي رسولكو كو سودتي هذا كان رسول كاي لسان كتاب كلاي كاي قان مارك وحيز دي دانا مرده النابيقو وان علقمة علقمتا قال وحجري قال عبد الله عبد الله بن مسعود بايجري لعن الله الله لعن ذو الواشمات والمستوشمات واشمي واشركا انتلا دلدليريو وحيا بارينشي يكالر كالاقيري يكوصام يسمى قار ضدك وشي يكوصام يستان قار افكي بشماه يكوصام يستان قار حمناه يشرك وحيا بها الله يسكو قرقورة يو لغو حر شركة شركة قالا اعلان لمريو نقم يو بابا اي انا هين با واشمي اللي رادا دومر كا قروح كرادين شري ولينا واشرتا رقنا هادا قيبابا كوبي ريبا رقا اسامية دومر كا سامية هي كوة أصمية وي لبضا من على ذلك العدو والمتفلجات كوة الكهة قرة كالدركية فنحذ الرادية للحسن قروح رادين تيت قروح كضي الكهة اللا قرة اللا هرها لقا حرحرده المغيرات بدلا لخلق الله تعالى خلقه الله فبلغ ذلك أرنك وحوق على امرأة تنقف دمرو من بني أسد كمذا يقال لها لجرى هذا مقعد أم يعقوب أم يعقوب ك كانت تقرأ القرآن قرآن كأقرده فأتت ويؤتمت فقال له حكوتري ما حديث محوياي بلغني عنك يقصو كاقاري أنك أذو لعنت إناد لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحزن المغيرات لخلق الله تعالى اللعنت. فقال عبد الله حلو مالي ما حقي دي ذي لا أن عنو أنا نقول لعنتين ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي له يقول لعنتين رسول كل عرضي ما حيدي ذي أنا لعنتين نقول لعنتين وهو في كتاب الله تعالى كتاب كله هنا كيال. فقال وحيتي لقد قرأت وحان أخري ما بين اللوحي المصحف مصحف كالبدي سجل دين تو لحيسة وانا أخري فما وجدت هذا كاس كمهر لعن ذا واشماتي مستوشماتي متفلجات للحسن ما نكو أرك. فقال وقال وحيري فقال عبد الله وحيري لئن كنت هضاتها قرأتيه قرآن كمي داخلي ذي لو قد وجدتيه واتكه الشيء ويكو قرآن ذي لك أذن قرني نوا علمي هذا أباهنته. ثم قال حلو ما أتاكم الرسول رسولك وحيدين لي ميدا يذين كاني فخذوه قاتل وما نهاكم عنه وحيدين كالربين فانته كهر نبيقا إن أوكينا يولا عنا ذي إلهينا قرآن كالنبي وحو يذين كان قاتل يري قرآن كواكو تالله يريدي قرآن كأنا أمري تا نبيقو يري إنان قادنه ووحو نبيقو دين شاقا قاتل قرآن كدون يري دي تنبيقو نور شاقا كتاب كلاه يكو تالله إنان قادنه. وعن مكحور قال حوري السنة سنة تانيوي سنة النبي يدريقي سلابة درجوي سنة سنة الأخذ بها إن لقاتاي فريضة أيتا وتركها كتجيست يدنا كفر أيتا يو سنة سنة الأخذ بها إن لقاتا فضيلة أيتا وتركها كتجيست يدنا على غير حرج دنبلان أيتا. أعماش سنة النبي أي كهل ليسي أقواش نبي قال لقد حري ولا بدرجه درجة واجبة هي درجة سنة درجة ذا واجب كيه صلاة سيدة اللو تكني زكاة سيدة اللو بحني صونك سيدة اللو سومي واجبات كاللحرير تانا يحج كيه خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي وواجب إنا ديدنا دي واصل الله آني عبادة لا آنو ديد دي دوا وحيبا لغو كفريو من نواص النوع سيدا سنن كالرواتب تها هي صونك السنة هي أذكارتي السنة هاي ديو وفضل يأجر بعد كه ليس حدي قفكي كتها جانا مدا بابيو انتاس وحباب كان مؤلف وكتل ماما يا وهلك أو كجها ليا قفكو إن لدون أيو إنه السنة النبي قاتو نور رمود با آيات دي حديث دي كان مؤلف كي آياتك منزلة إيا مقام كسنة النبي أيلا هاي بو إنا برايا أو إنا تلماميا سنة النبي واقيب وحييك كمدة لقوله تعالى إلهي القرآن كي حكمة إنسي ولقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. ولذلك عمر بن عبد الله بن عمرو العاص أويدي نوع سلام سوك الله يوم مربض وحد هذا وحو البوض هذا مقرينا مكاسو يلي ها إلا بان كنت أرتي كما صبح وحان حق أهين سيسا سترتد وحينا تصي أن حديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه واجب الاتباع كد يشهدنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيتا وحكى له تلماما يا دتك إنكار السنة يرهد وسنة بدو دوب جملة وتفصيلا ديدة إنين مسلم أهين دينتنا كبحين وحلقوا قالوبنا أي طوائف طوائف كفر وردة أيهين آثار الصحابة يتابعين تلقوا وريينا سيداس آد بأقوبة نطحي انتا سنن عشر كان سديدات كو يغي هي ان شاء الله وعشر كان حسوي من دون عشر كسغالات وان وقب الله من دون باب ذم الجدال والخصومات في الدين تن عشر كسغال سغي مره انه سيده نبت كليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.